وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعة. أصبر، حديث المغيرة بن شعبة يغرك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين. شك في صلاته، يعني حصل عنده شك أو نسيان، فاستتم قائما، قام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي، يعني ليستمر في الركعتين في ما بقي من صلاته، ولا يعود للتشهد ولا للجلوس له، لأنه ابتدأ في ركن آخر في ركعة أخرى. ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، يعني إذا نهض ولم يستتم قائما يعود، فإن عاد وتشهد فليس عليه سجود سهو لأنه ما ترك واجبا. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. اللفظ له لمن؟ للدارقطني بسند ضعيف. بسند ضعيف يعني فيه أحد رجاله ضعيف. من هو هذا؟ جابر الجعفي. جابر الجعفي يقول أبو داود رحمه الله: ما في كتابي هذا شيء عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. وجابر الجعفي قال: لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، ولا يصلح أن يؤخذ بحديثه لأنه اتهم بالوضع. فلذا قال المؤلف بسند ضعيف، فمعناه أن هذا الحديث إذا قيل بسند ضعيف إنه ما يصلح أن يعتمد عليه إلا مع أحاديث أخر، يعني إذا اقترن بأحاديث أخر تدل على معناه فنعم، وأما أن يكون وحده فلا يعتمد عليه لأن راويه ضعيف. وديننا والحمد لله ثابت بالتواتر أو بسند صحيح، ما في شيء من أمور الدين الهامة التي تؤخذ بسند ضعيف والحمد لله، وإنما السند الضعيف مثل ما قدمت يضاف إلى أحاديث أخر يقوي بعضها بعضا. وفي مثل هذه الحالة يقول الفقهاء رحمهم الله، وخاصة ما روي في المذهب الحنبلي، أن المسألة فيها ثلاث حالات: إن ذكر أو ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، يعني إذا نهض وقيل له سبحان الله أو هو تذكر وجب عليه أن يرجع. إن ذكر أو ذكر بعد أن استتم قائما كره له الرجوع، كره له الرجوع ولو رجع فلا يضيره. الحالة الثالثة: إن ذكر أو ذكر بعد أن شرع بالقراءة حرم عليه الرجوع. إذن حالات الرجوع ثلاث: يجب ويحرم ويكره حسب الخطوات. إن لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، إن استتم قائما ولم يشرع بالقراءة كره له الرجوع، إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه اشتغل بركعة أخرى. أكره. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود للتشهد الأول، وليسجد سجدتين إن لم يذكر محلهما ولم لم يذكر محلهما. يعني ما ذكر محل السجدتين، ما ذكرهما قبل السلام أو بعد السلام. فإن لم يستتم قائما فليجلس ليأتي بالتشهد الأول ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. كأن الحركة حركة القيام والرجوع هذه ما تستدعي سجود سهو، ما يستدعي سجود السهو إلا الترك. وذلك أن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد قال أبو داود: ليس في كتابي هذا عن جابر الجعفي غير هذا الحديث. وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام، لقوله: ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذه جماعة إلى هذا جماعة، وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى أنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي. يسجد للسهو لأنه عمل سهوا بالقيام والنهوض، فهذا يستدعي منه أن يسجد للسهو. وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى أنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخرى. وله في بعض النسخ سقط عند هذا الكلام في بعض النسخ، وذهب إلى هذا جماعة الهادوية وابن حنبل، ويغير المعنى هذا. ذهب إلى هذا جماعة، انتهى الكلام. وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى أنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو، وأخرجه الدارقطني. والكل من فعل أنس موقوف عليه، إلا أن في بعض طرقه أنه قال هذه السنة. وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا، ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعا: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف، ولكن يؤيد ذلك أنها قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره مع علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد له ولا سجد لما صدر عنه منها. قلت: وأخرج النسائي من حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا له فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح له من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الصحابة رضي الله عنهم يطبقون ما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يأمرهم بذلك، لأن الأصل في أقواله وأفعاله الاقتداء ما لم تثبت الخصوصية. إلا أن هذا في من مضى بعد أن يسبحوا له، فيحتمل أنه سجد لترك التشهد وهو الظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.